أو تأكيدا لما في القرآن أو حكما اختصت به السنة فهم على قبوله. نعم. فمن التفسير ما ذكر الشيخ، ومن التوكيد النهي عن الجمع بين الأختين يعني في عصمة واحدة، فهذا منصوص عليه في القرآن ومنصوص عليه في السنة. زيد في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم، هذا يعني صحت به السنة. نعم. ومما جاءت به السنة تغريب الزاني البكر عاما، هذا اختصت به السنة، لا يوجد في القرآن. الموجود في القرآن والمتفق عليه في القرآن والسنة هو جلد الزاني البكر 100، أما تغريبه عاما فهذا مما انفردت به السنة، والمحققون من أهل العلم والفقه والإمامة في الدين على قبوله. نعم. ثالثا، كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. رابعا، كلام التابعين الذين أقول مدارس التفسير ثلاث: الأولى مدرسة المدينة وإمامها أبي بن كعب، الثانية مدرسة مكة وإمامها عبد الله بن عباس، الثالثة مدرسة الكوفة وإمامها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. نعم. رابعا، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجعوا في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. أقول: مما هو معروف وثابت واقعا وتجربة أن المتلقي يسلك مسلك من يتلقى عنه، فإن كان يتلقى عن فاضل خير راسخ في العلم عامل بعلمه ناصح فالتلميذ كذلك، وإن كان الذي يتلقى عنه صاحب هوى أو جاهل أو ممن يزخرف الأقوال ويشقشق العبارات ويصوغ من الفكر ما يصوغ في كتبه، فمن تتلمذ عليه كان مثله أبدا. نعم. وقال أيضا: فإذا يوصى المسلمون والمسلمات بالتتلمذ على الأخيار، الذين بنوا فقههم وتربيتهم الناس على التدين الخالص وعلى السنة، نعم، وأن يربأوا بأنفسهم بل ويفاصلوا المبتدعة والجهلة والمفكرين الذين ليس في كتبهم إلا الفكر، وما فيها من صواب فهو نزر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الجهل ومنكر القول وزوره. نعم. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. وإن كان أو أقول كلمة بل مبتدعا هذه لا بد من التوقف عندها، وأقول لكم من قواعد أهل العلم والإيمان وجلالة القدر والسابقة في الفضل التفريق بين مبتدع وبين مخطئ. فالمبتدع هو الذي يأتي بدعة معاندا للحق، هذا مبتدع ولا كرامة عليه. وأما المخطئ فهو الذي يعمد إلى أمر يظنه صوابا ثم يخطئ، فخطأه يرد، خطأه يرد إن كان من أهل السنة، خطأه يرد ولا يقبل، ويقال هو أخطأ ونرجو أنه مأجور على اجتهاده. وبعبارة أخرى يفرق، بارك الله فيكم، بين مبتدع وقد عرفتم معناه، وبين من أتى بدعة، أتى يعني كان يريد سنة فوقع في بدعة، أتى بدعة يظنها حقا. نعم. والمقصود أن المخالفة مردودة على من صدرت منه كائنا من كان. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين. أتدرون ما ذلكم الميزانان؟ إنهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد، ثم إن كان من أهل البدع فلا كرامة له، يحذر منه ومن بدعه حتى يحال بينه وبين الأمة كي لا يضلهم. وإن كان صاحب سنة زلت به القدم فكما أسلفنا لا يقبلون خطأه، نعم، ويردونه عليه بالدليل ويصونون عرضه ويحفظون كرامته. نعم. قال رحمه الله، أي شيخ الإسلام: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يعني أخطأ في الحكم نفسه وأخطأ فيما يدل عليه. نعم. خامسا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي،

يعني تحديد تحديده علم تحديد المكان من جهة علمية، والجهل به لا يضر كذلك. نعم. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعاني. والمقصود أن مما ذكره الله سبحانه وتعالى من نعيم الجنة هذه الكأس تملأ وهي متتابعة وصافية، كأس الخمر الذي هو لذة للشاربين في الجنة. نعم. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا لتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول تلحظون من حيث العربية إلا أن يعفون، من المراد الرجال أو النساء؟ ها؟ النساء. جميل. من يقابلها الولي أو الزوج؟ ها؟ الزوج. إذن المرأة تملك العفو عن مطلقها قبل الدخول بتنازلها، فتقول ما دام أن لم نجتمع لعل الله قضى خيرا، أنا لا حاجة لي بما عنده. وهو كذلك يملك أن يقول لا، نعم حقي النصف لكن لا أريد أن أجمع لها بين مصيبتين، بين غرم وطلاق، فيتنازل. نعم. ثم السنة أيضا قاضية بهذا. نعم. قال رحمه الله ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. أقول منها كان يترجم لابن عباس، يعني يبلغ كلامه إلى الحضور ويبلغ كلامهم إليه، والمترجم عادة يأتي في الوسط فينقل كلام الشيخ إلى من لم يسمعه، وينقل كلام الحضور من كان عنده سؤال إلى الشيخ. نعم. وتطلق بمعنى الواسطة، وقريب من الأول ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمه سبحانه وتعالى، يكلم كل عبد يخلو بالمؤمن يكلمه. ومنها نقل الكلام من لغة إلى أخرى، وكلها إذا نظرت بمعنى البيان والإيضاح. نعم. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن